بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. متى يقسم الربح في المضاربة؟ بعد انتهاء الشركة أو اتفاقهم على القسمة وبعد التنضيض أو التصفية؟ فإذا حصل هناك نقص في رأس المال مع وجود ربح فإننا نجبر رأس المال من الربح. طيب، في شركة الوجوه متى يقسم الربح؟ الآن حصلوا على ربح، متى يقتسمونه؟ أحسنت، بعد رد المال الذي أخذوه بوجوههم وذممهم. هم اقترضوا من التجار ولا ما اقترضوا؟ يقتسمون ويتركون الناس هؤلاء ما يسددونهم، أي بعد أن يردوا أو يسددوا المال الذي اقترضوه. طيب، لو تلف مال المضاربة بدون تعد ولا تفريط من العامل، إيش الحكم؟ من الذي يتحمل؟ صاحب رأس المال أو رب المال هو الذي يتحمل الخسارة هنا. طيب، لو تلف المال الذي أخذوه بوجوههم في شركة الوجوه بدون تعد ولا تفريط، يلزمهم. أحسنتم، لما؟ أي نعم، هنا ليس أمانة ولا مضاربة. اتضح الفرق؟ في المضاربة إذا تلف المال، رأس المال تلف بدون تعد ولا تفريط من العامل، خلاص يتحمله رب المال. لكن لو تلف المال في شركة الوجوه وليس أمانة ولا مضاربة، إنما أخذوه بطريق البيع والشراء، اللهم إلا أنهم أخذوه في ذممهم، فيعتبر مالا لهم، لهم غنمه وعليهم غرمه، فإذا تلف فإنهم يضمنونه. اقترضت الآن من شخص 10,000، وبعدما اقترضتها سرقها منك شخص، خلاص هي تلزمك، هي في ذمتك. ما شاء الله. الربح يكون قسمته على أي أساس؟ على ما اتفق. طيب، والخسارة؟ على قدر ايش؟ على قدر رأس المال. لو أن شخصا قال إننا نقسم الخسارة على قدر ما اتفق عليه مثل الربح، لما يصح هذا، لأن الخسارة تكون على قدر المال، هذا ضابط مستمر، أن الربح يكون على ما اشترط وأن الخسارة تكون على قدر رأس المال. لأنك لو قلت لشخص نتفق أنا وأنت أن الخسارة على ما اتفقنا عليه، عليك الربع مثلا وعلي ثلاثة الأرباع، قد يحصل هناك تغريم لشخص على مال لم يملكه، هذا فيه ظلم وفيه حيف عليه. على كل حال، الضابط في أبواب الشركات أن الربح على قدر ما اتفق وأن الخسارة على قدر الملك. ولذلك قلنا في المضاربة هناك إذا تلف مالها بدون تعد ولا تفريط، من الذي يحملها؟ يحملها صاحب رأس المال. وفي شركة العنان لو حصلت الخسارة تكون على قدر إيش؟ على قدر رأس المال وعلى قدر الأملاك. طيب، شركة الأبدان قلنا إنها كم نوع؟ 3 ولا 4؟ نوعان. الأول، نعم، أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما، هذا نوع. نوع آخر، نعم، أن يشترك فيما يتقبلان أو يتقبله أحدهما من العمل المباح. مثال اشتراكهما في ما يتملكان بأبدانهما من العمل المباح، اصطياد. ما شاء الله، في اليوم جوع، الاصطياد. لو ترك أحدهما العمل لغير عذر شرعي، ايش الحكم؟ اذا طالب الشريك الثاني ان يقيم مقامه احد فانه ملزم. طيب، لو لم يطلب؟ اذا لم يطلب فانه لا يلزم بان يقيم مقامه، لكن لو ان هذا الشريك طلب فان ذلك من مقتضى العقد الذي بينهما فيلزمه. طيب، لو انه لم يحضر هذا الشريك وليس له عذر، هل له شيء من الكسب؟ أي المصنف يقول الكسب بينهما على إيش؟ على أي سيكون؟ نعم، على حسب الاتفاق. اتفق أنه مناصفة فبها، اتفق على غير ذلك فهما على حسب الاتفاق. وذكرنا الخلاف في مثل هذه المسألة، وأن من العلماء رحمهم الله وجه عند الحنابلة أنه لا يستحق شيئا، لأنه ليس له في هذا الربح الذي جاء في اليوم الذي تخلف فيه ليس له أثر لا من جهة العمل ولا من جهة التقبل. وذكرنا أنه لو قال قائل بأن له نصف الذي يستحقه لأنه مطالب، لا نستطيع أن نقول إن ذمته قد برئت وذمته ليس فيها أو ليست مشغولة فلا يحق لصاحب العمل أن يطالبه، لا، ما دام مطالبا فإنه يستحق شيئا في مقابل هذا الأمر. شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات التي مر معنا ذكرها، وسيذكر المصنف إن شاء الله عندما نقرأ سيذكر نوعين لهذه الشركة. يقول المصنف رحمه الله الخامس شركة المفاوضة، الخامس من إيش؟ من أنواع شركات العقود التي مرت معنا. قال شركة المفاوضة، وهذه أوسع الشركات لأنها تجمع جميع أنواع الشركات الأربع السابقة، تجمع العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. قال وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، وهي أي شركة المفاوضة أن يفوض كل أي كل من الشريكين أو الشركاء. يقول الشريك الأول للشريك الثاني كل ما اشتركنا فيه فإننا فيه شركاء، من عمل من بدن أو من مال أو من أخذ بالوجوه أو غير ذلك من أنواع الشركات فإننا شركاء فيه. ويفوض إليه كل تصرف المالي، فيقول له أنت وكيلي أو مفوض في جميع التصرفات في جميع أموالي. والحنابلة رحمه الله يرون أن هذه الشركة مشروعة لأنها تجمع أنواع الشركات الأخرى، والشركات الأخرى كل واحدة منها جائزة في حال الانفراد فكذلك تجوز في حال الاجتماع. والغرر في الحقيقة فيما يتعلق بالتصرف الكلي، التفويض في التصرف الكلي فيه غرر، لأنك عندما تفوض شخصا تقول له أنا أفوضك في جميع التصرفات في مالي، قد يبيع بيتك، قد يبيع سيارتك، يأتي إليك يقول انزل من السيارة أنا قد بعتها، يأتيك مشتري يقول أنا قد اشتريت البيت باعه وكيلك، فلا شك أن هناك غرر في مثل هذا. ولذلك فالقول بصحتها لابد أن يقيد بأن يضبط المجال، أن تقول مثلا أنت وكيلي أو أفوضك في جميع التصرفات في العقار، أما أن تفوضه في جميع التصرفات فهذا فيه غرر وفيه ضرر أيضا، وهذا لا يخفى. ولذلك منع منها طوائف من أهل العلم رحمهم الله ومنهم بعض الحنابلة منعوا من مثل هذه الصورة، لكن المشهورة في المذهب أنها جائزة لما أسلفنا. قال وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، هذا النوع الأول من أنواع أو من نوعي شركة المفاوضة، أن يفوض كل من الشريكين إلى الآخر كل تصرف مالي وكذلك كل تصرف بدني، فيفوضه في السفر بالمال ويفوضه في العمل إذا كان قد يتقبلان أعمالا من الناس كمن لهم ورشة إصلاح سيارات ونحو ذلك على ما أسلفنا في المجلس الماضي من المثال. يقول المصنف رحمه الله ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، هذا النوع الثاني من شركة المفاوضة. يقول المصنف إنهما يشتركان في كل ما يثبت لهما. يأتي زيد وعمر يقول زيد لعمر أنا وأنت شركاء فيما يثبت لي، لي مرتب يأتي مثلا من التربية من الصحة، أنا جندي في الجيش فأنت شريكي في ما يأتي لي وأنا شريكك فيما يأتي لك وأنت شريك أيضا فيما يثبت علي، جاءت علي مثلا شيء من الغرامات شيء من الديون التي علي فأنت شريكي. المهم أن يشترك كل منهما فيما يثبت له ويثبت عليه. المصنف رحمه الله يقول هذه الصورة أيضا جائزة بشرط أن لا يدخل فيها كسبا نادرا ولا غرامة نادرة، بمعنى أن لا يقول مثلا أنا وأنت شركاء في الإرث الذي سيأتيني أو يأتيك، في الهبة التي ستأتي لك أو تأتي لي، في لقطة، في ركاز، في غير ذلك من الأشياء النادرة التي هي نادرة في الوقوع. فيقول المصنف إن هذه تصح إذا لم يدخل فيها شيئا من الأمور النادرة على ما سيأتي في عبارة المصنف. فالنوع الثاني أن يشترك الشريكان في كل ما يثبت لأحدهما أو يثبت عليهما. فالمصنف يقول فتصح، أي يصح هذا النوع من شركة المفاوضة إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. فإذا اشتركتما فيما يثبت لكما وما يثبت عليكما، فالمصنف رحمه الله يقول إن هذه الشركة تصح لأنها شركة مفاوضة، كل منا يفوض الآخر ويدخل الآخر فيما هو له، وكذلك أنت تقبل أن تدخل فيما يثبت علي من الأمور التي ليست نادرة، بشرط ألا يدخل من هما الشريكان أو أكثر، إن لم يدخل أو إن لم يدخلوا سواء كانا شريكين أو أكثر، إن لم يدخل فيها أي في هذه الشركة التي هي في الاشتراك فيما لهم وما عليهم كسبا نادرا، والنادر كما هو معلوم هو قليل الوقوع. فالمصنف يقول إذا لم يدخل فيها كسبا نادرا فهي صحيحة، الكسب النادر مثل الإرث، أن أشترك أنا وأنت فيما يحصل لي من الإرث وما يحصل لك من الإرث هذا شيء نادر ما يحدث إلا نادرا وليس متكررا، الراتب أمر متكرر وهذا ليس بشيء نادر، فيصح الاشتراك فيه على كلام المصنف. وكذلك يضاف إلى كلام المصنف وهو المذهب عند الحنابلة الغرامة النادرة أيضا، لو أن شخصا قال أنا وأنت نشترك فيما لنا وما علينا فيدخلون فيها الغرامات، لو أن فلانا هذا الشريك غصب أرض فلان وجاءت عليه غرامة، سرق مال فلان فجاءت عليه غرامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يقول يشتركان فيها، فهذا الاشتراك باطل عند الحنابلة وهو إدخال الشيء النادر في هذه الشركة، فإن لم يدخل كسبا نادرا فالشركة صحيحة فيما لهم وما عليهم، أما إذا أدخلوا كسبا نادرا أو غرامة نادرة فإن هذه الشركة لا تصح لما فيها من الغرر، أنا قد أقول أنا وأنت شركاء فيما لنا وما علينا فيثبت عليك غرامة أنا لا أستطيع أن أتحملها، وكذلك يثبت عليك جرم تطالب بعقوبته وعقوبته مالية، فأنا بأي وجه أتحمل؟ أنا لم أباشر هذا الجرم ولم أتسبب فيه، فبأي وجه شرعي تحملونني جزءا من هذه الغرامة ومن هذا الأدب؟ واضحة. إذن خلاصة الأمر أن شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، أن يفوض كل منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، هذه الحنابلة رحمه الله يرون أنها جائزة ولا إشكال في كلامهم، اللهم إلا على ما وجد من الغرر والضرر، فإذا قيدت في مجال معين فالقول بمشروعيتها إن شاء الله لا غبار عليه. النوع الثاني أن يشترك فيما لهما وما عليهما، ما يثبت لهما وما يثبت عليهما، فالحنابلة رحمه الله يرون أنها صحيحة إلا إذا أدخل فيها كسب نادر أو غرامة نادرة، فإذا أدخل فيها كسبا نادرا أو غرامة نادرة فإنها لا تصح لوجود الغرر ولأنه يحمل شيئا لم يباشره ولم يتسبب فيه. الغرامة النادرة الآن مثل ما يسمى بالتأمين، التأمين التجاري الآن، هذه غرامة وتعتبر غرامة نادرة، ولذلك حرم العلماء رحمهم الله ما يسمى بالتأمين التجاري أو التأمين التقليدي أو الفردي أو التأمين بالقسط، هذا حرمه العلماء المعاصرون، اللهم إلا من كان على وجه الضرورة على نزاع عندهم في علة المنع، هل هو وجود الربا أو وجود الغرر، فالذين يقولون بأن العلة هي وجود الغرر فقط والجهالة يقولون إذا اضطر إلى ذلك فلا حرج، المهم حتى لا نتشعب في مسألة التأمين ضربت مثالا به لأنه مثال للغرامة النادرة، تأتي وتؤمن على السيارة إذا حصل حادث فإن شركة التأمين هذه تقوم بإصلاح سيارتك، أنت تدفع قسطا شهريا أو سنويا، ثم بعد ذلك إذا حصل لهذه السيارة حادث أو حصل فيها خلل فإن شركة التأمين تصلح لك هذه السيارة، هذه غرامة نادرة، قد تأتي كلفة الإصلاح بما يعادل الأقساط التي دفعتها وأكثر، الآن هذا غرر أو ليس بغرر؟ غرر. فإذا كانت الغرامة نادرة فإن هذه الشركة لا تصح، وعليه فالتأمين التجاري لا يصح لأنها شركة مفاوضة أدخل فيها غرم نادر نادر الوقوع، ففي هذه الحالة يمنع العلماء رحمهم الله من هذا، والتأمين فيه كلام طويل لأهل العلم لا يخفاكم. على كل حال في إدخال الكسب النادر والغرامة النادرة إبطال لهذه الشركة، وإذا بطلت فإن كل إنسان له غنم ماله وعليه غرمه فيتحمل الغرم الذي عليه ولا يشترك معه الآخر، وإذا جاء ربح من المال الذي له فإن الربح له ولا يكون هناك شيء أو نصيب لشريكه. أنت الآن تقول أنا وأنت شركاء في ما جاءنا من الإرث، ربما أبوك تاجر تأتي لك ملايين ثم بعد ذلك لا تطيب نفسك أن تشرك صاحبك وأن تشرك غريمك، أنت تظن أن أباه سيموت قبل أبيك فمات أبوك أولا، ففي هذه الحالة تبدأ النفوس لا تطيب، فلا يخلو هذا النوع من الغرر ومن الضرر، ولذلك فمنع الحنابلة رحمهم الله له لا غبار عليه إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: وكلها جائزة. وكلها ما هي؟ أنواع الشركات التي مرت معنا. وهل المراد به هنا الجواز أي الإباحة أي أنها مشروعة، أم أنه يريد من حيث اللزوم وعدمه؟ أي نعم، من حيث اللزوم وعدمه. فالمصنف رحمه الله يقول إن الشركات التي سبق معنا ذكرها من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان هذه جائزة، وسبق لنا معنى الجواز هنا أن لكل من الشريكين الفسخ، فلكل منهما الفسخ دون أن يرضى الآخر. وهناك قيد لمثل هذا أنه إذا لم يترتب على ذلك ضرر، كما ذكرنا في الوكالة أن الوكالة في الأصل عقد جائز وليس بلازم، فمن حق الطرفين أن يفسخ أحدهما، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر يترتب على أحدهما فإن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. وقد سبق لنا فيما يتعلق بالوكالة وذكرنا حالات أخرى تكون الوكالة فيها لازمة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وكلها جائزة، أي جائزة من الطرفين أو من الأطراف. فمن حق الشريك في شركة العنان أن يفسخ، شريك رقم واحد والشريك رقم اثنين، وكذلك كل منهما يريد أن يفسخ. وهناك مبطلات للشركات سبق معنا ذكرها في أبواب الوكالة، والذي يبطل الوكالة يبطل الشركة، لأن الوكالة مبنية على أمرين منها الوكالة، فما أبطل الوكالة فإنه يبطل الشركة. فلو أن شخصا من الشريكين فسخ الشركة فإن ذلك يبطلها، لو مات أحد العاقدين فإن الشركة تبطل، كما سبق معنا فيما يتعلق بالوكالة أنه إذا مات الوكيل أو الموكل فإن الشركة تبطل. كذلك لو حصل له جنون مطبق، جنون مستمر، تبطل أو لا تبطل؟ تبطل، لأنه يعتبر في هذه الحالة ليس جائز التصرف. وسبق معنا في الشروط أن الذي يوكل أو يكون مشاركا لا بد أن يكون جائز التصرف، إذا لم يكن جائز التصرف فإنه لا يعتبر تصرفه نافذا، إلى غير ذلك مما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، أي لا ضمان في جميع الشركات التي سبق معنا ذكرها إلا بتعد أو تفريط. فالعامل مثلا في المضاربة أمين، إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، وكذلك فيما يتعلق بشركة الوجوه وغيرها من الشركات التي سبق معنا ذكرها، فكل منهما وكيل للآخر والوكيل أمين، ففي هذه الحالة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا كان تحت يده شيء من أموال الشركات التي هو شريك فيها فحصل له تلف فإنه لا يضمنه، اللهم إلا ما كان حقا للغير كما ذكرنا في شركة الوجوه، فإنهم في هذه الحالة حتى وإن تلف بدون تعد ولا تفريط فإنهم يضمنونه لأنه دين في ذمتهم. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الشركات، ونقرأ إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة، ونحاول أن نكمله إن شاء الله الليلة، ونسأل الله العون. المصنف رحمه الله هنا يقول: فصل. نعم. ذكرنا هذا أن الأصل فيها أنها عقد جائز، لكن لو أنه يترتب على ذلك إضرار بالغير فهنا يمنع لأجل الضرر لا لأجل أنه عقد لازم، لأن مبناه على الوكالة، والوكالة في الأصل عقد جائز. لكن ذكرنا في فصل الوكالة أنه لو ترتب على فسخ الوكالة إضرار ففي هذه الحالة لا يحق له أن يفسخ، لا يحق له أن يفسخ إلا إذا أعلم صاحبه وزال الضرر، لأن الأصل المقرر من القواعد الكلية في الشريعة أن الضرر يزال، والشريعة تأبى أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر بغيره حتى وإن كان تصرفا مشروعا له. ولذلك قرروا أن الإنسان لا يجوز له أن يستخدم ملكه في الإضرار بالغير. أنت لك أرض وتريد أن تأتي فيها بمصنع يؤذي الناس بإما ورشة أو حدادة أو غير ذلك أو بالدخان فيمنعونك من مثل هذا. تريد أن تحفر بئرا في أرضك فتسحب ماء البئر جارك، ممنوع أنت، لا تقول هذه أرضي وأنا أفعل ما أريد، لأنك لست مخولا بأن تضر بعباد الله فيما منحك الله عز وجل إياه ورزقك إياه. يقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في المساقاة والمزارعة. نخرج من رجال الأعمال والشركات إلى الفلاحين والمزارعين، ونأخذ المجرفة والكريك ونشتغل في السقي والزرع. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله هنا بعد أبواب الشركات لأن المساقاة والمزارعة قريبة من الشركة وتشبه هي أقرب ما يكون إلى المضاربة كما سيأتي معنا في بيان صورتها إن شاء الله. المساقاة كما هو معلوم مفاعلة من السقي. المساقاة ظاهرة أن فيها ماء وفيها سقي وفيها أشجار تسقى وزروع تسقى إلى غير ذلك، فالمساقاة مفاعلة من السقي، وسيأتي في كلام المصنف أنها دفع شجر إلى من يعمله أو يعمل فيه مقابل جزء من الثمرة. هذه هي المساقاة، تأتي لديك شجر، شجر مغروس قائم، وتدفعه إلى فلان من الناس ليقوم على سقيه ومتابعة أمره، ثم تأتي فيه هذه ثمرة فيكون له جزء معلوم من الثمرة. وسيذكر المصنف رحمه الله ثلاث صور للمساقاة وسنعلق عليها إن شاء الله عندما يذكرها المصنف. هذه المساقاة والمزارعة سيأتي الكلام عنها إذا ذكرها المصنف في آخر الباب. المساقاة مشروعة، ودل على مشروعيتها السنة وعمل الخلفاء الراشدين، وحكي الإجماع على مشروعيتها، ودعوى الإجماع لا تخلو من نظر لأن الخلاف فيها معروف وموجود في كتب العلماء، واختلف العلماء رحمهم الله فيها، لكن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب، بل هو مذهب الجمهور، بل مذهب الجماهير كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنها مشروعة. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في أرضهم، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عامل اليهود على شطر ما يخرج من أرضهم من زرع وثمر. فالمساقاة مشروعة والمزارعة أيضا، ولذلك يسميها بعض العلماء المخابرة، واشتقاقها قيل من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل إنها سميت بالمخابرة لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. وعلى كل، فالمساقاة مشروعة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الخلفاء من بعده، فأبو بكر استمر على هذه المعاملة، وأمير المؤمنين عمر ثم بعد ذلك أجلاهم، وكذلك عمل بها بقية الخلفاء الراشدين. والحاجة داعية إلى مثل هذا. أنت لك مزارع، إما أنك لا تحسن متابعتها ورعايتها، وإما أنك مشغول عن متابعتها، أو أن لك مزارع كثيرة لا تستطيع أن تغطيها بنفسك، فالحاجة داعية إلى المساقاة. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن مثل هذه الأنواع من كراء الأرض ومزارعتها ونحو ذلك كحديث رافع بن خديج، فهذا محمول على أنواع معينة، أن تزارعه مثلا وتقول لي جزء الذي يأتي في هذه البلاد التي على الماذيانات أو الأنهار أو أقبال الجداول، هذه لي وأنت لك ما تبقى، أنا لي الثمر الذي يأتي في الشمس وأنت لك الثمر الذي يأتي في الظل ومثل هذا، فهذه ممنوعة، هذه ممنوعة، لأنه قد تثمر هذه ولا تثمر هذه فيحصل الغبن والضرر. فالخلاصة أن المساقاة مشروعة بشروطها التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. فالمصنف رحمه الله يقول: وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل. أفادنا المصنف رحمه الله أن المساقاة عقد صحيح، وهذا هو الأصل في العقود والمعاملات، أن الأصل فيها الصحة والحل إلا ما ورد الدليل بمنعه. فالمصنف رحمه الله يقول: وتصح المساقاة. المساقاة تكون من رب الشجر ومالك الشجرة، تأتي إلى فلان ليعمل، فهو الساقي وأنت المساقي، فإذا اتفقت معه على أن يقوم برعاية الشجر وسقايته فإن ذلك هي صورة المساقاة، وسيأتي ما هو المقابل لهذا العامل. يقول المصنف رحمه الله: تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون أن تكون المساقاة على الشجر، فالشجر أخرج الزرع، هناك شجر وهناك زرع، الشجر كل ما له ساق وأغصان، هذا شجر، النخل شجر، البرتقال شجر، وهكذا، والرمان والتفاح والموز ونحو ذلك هذا شجر، وكذلك العنب. الزروع هي إما التي تنبسط على الأرض أي ليس لها ساق، أو أن لها ساق لا يدوم فيحصد بساقه كالبر مثلا والشعير، ونقول البطاط والطماط والباذنجان إلى غير ذلك، هذه زروع. ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يرون أن المساقاة تكون على الشجر، أما الزرع فإن فيه المزارعة، سيأتينا المزارعة فهي تختص بالزرع، أما الشجر الذي له ساق وله أغصان ويدوم صيفا وشتاء إلى غير ذلك من القيود فإنه يعتبر شجرا وتصح فيه المساقة، فلا تصح المزارعة في على الشجر، إنما تصح فيه المساقة. والمصنف يقول على شجر، هذا شرط أول، أنه لا بد أن تكون المساقة على شجر معلوم، فيكون لديك أيها المالك شجر معلوم إما برؤية أو بصفة كما مر معنا. وقيد المصنف أيضا بأن يكون له ثمر، فإذا لم يكن لهذا الشجر ثمر فإنه لا تصح المساقاة عليه على المذهب. وقيدوا أيضا بأن يكون له ثمر يؤكل، هذه ثلاثة قيود ذكرها المصنف في هذه الجملة، أن تكون المساقاة على شجر، وأن تكون على شجر له ثمر، وأن يكون له ثمر يؤكل، أي يؤكل لآدمي، هذا هو المقصود. فلو أنك ساقيته على شجر ليس له ثمر، الأثل مثلا، تعرفون شجر الأثل؟ هذا ليس له ثمر، تمام؟ إذا ساقيته عليه فالحنابلة يقولون لا تصح المساقة، لأننا سنعطي للعامل مقابل عمله جزءا من الثمرة، وما في ثمرة، وين يروح العامل هذا؟ أين يذهب عمله؟ الحنابلة يقولون لا تصح المساقة في هذه الحالة. كذلك لو أنك ساقيته على شجر له ثمر لكنه لا يؤكل، كالقطن، الورد ونحو ذلك، هل تأكلون الورد؟ فعلى كل، إذا كان له ثمر لا يؤكل فالحنابلة يقول لا تصح المساقة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وذهب بعض الحنابلة وهو الوجه الآخر في المذهب أنه تصح المساقة على كل شجر له ثمر ينتفع به، بل على كل شجر ينتفع به. فلو أنك ساقيته على الأثل لأجل الخشب، الخشب ينتفع به، فكل شجر ينتفع به فتصح المساقاة عليه، وهذا الوجه إن شاء الله أكثر وجاهة من مشهور المذهب. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل، وتصح بلفظ المساقاة أو بما أدى معناها، تقول ساقيتك على هذا الشجر أو هذا البرتقال بثلث الثمرة التي تأتي منه، خلاص فالحتك أو اعتني بهذا الشجر ولك نصف ثمرته، فبأي لفظ عقدت المساقاة فإن ذلك يجزئ وتنعقد به. قال وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها. إذن الصورة الأولى أن يساقيه على ثمر موجود مغروس له ثمر يؤكل، على شجر له ثمر يؤكل. الصورة الثانية أن يساقيه على شجر له ثمرة قد ظهرت. الصورة الأولى الثمرة غير موجودة لكنها ستأتي، وعلم من غالب حال هذا الشجر أن له ثمر، فقول المصنف في الصورة الأولى على شجر له ثمر ليس موجودا الآن، ليس موجودا. الصورة الثانية هذا الشجر له ثمر موجود الآن لكنه لم يكتمل نضجه، بمعنى أن هذا العامل سيعمل ويحتاج هذا الثمر حتى ينضج إلى سقي وإلى عناية، فإذا كان هذا الثمر موجودا ويحتاج إلى جهد وعمل من العامل حتى ينضج فهذه الصورة الثانية للمساقاة فتصح المساقاة فيه. وفي كلا الصورتين يكون المقابل الذي للعامل ما هو؟ جزء من الثمرة، ولا بد أن يكون هذا الجزء معلوما مشاعا، تقول لك نصف الثمرة، لك ربعها، لك ثلثها. لو أنك قلت ساقيتك على هذا الشجر الذي له ثمر ولك 100 كيلو من ثمره تصح؟ لا تصح، لأن هذا وإن كان معلوما لكنه ليس بمشاع، ففي هذه الحالة قد لا تثمر هذه الشجر إلا هذا المقدار فيحصل هناك ضرر، قد لا تثمر شيئا أو تثمر أكثر فيتضرر العامل. فالخلاصة أنه إذا ساقاه على شجر له ثمر وهو غير موجود مقابل جزء معلوم من الثمرة معلوم مشاع فإن ذلك جائز. الصورة الثانية أن يساقيه على ثمر موجود لكنه لم يكتمل نضجه على أن يأخذ جزءا معلوما من الثمرة فإن ذلك جائز، واضح؟ فقول المصنف هنا وثمرة موجودة بجزء منها أفادنا أنه لو ساقاه على أن يكون له أجرة بالنقد فإن ذلك لا تصح المساقات فيه. ساقيتك على هذا الشجر أن تسقيه ولك 100,000 في الشهر، هذه ليست مساقة، هذه إيش؟ هذه إجارة، واضح؟ فليست مساقة. فقوله بجزء منها أي من الثمرة أخرج النقد. فإذا فرضت له أو التزمت له بمقدار معين من النقد فإن هذه إجارة وليست مساقة. واضح صورة المساقة أو فيها إشكال؟ إذن أخذنا صورتين من المساقة، فكلا الصورتين السابقتين المقابل للعامل يكون جزءا من الثمرة، وسبق معنا القيد في ذلك أن تكون جزءا معلوما مشاعا وليس محددا. قال المصنف رحمه الله: على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. هذه الصورة الثالثة من صورة المساقاة، أن يساقيه على غرس شجر، يأتي إليه رب الأرض ويقول: هذه 100 شجرة من البرتقال أساقيك على أن تغرسها وتسقيها ولك جزء معلوم من ثمرتها، لك النصف مثلا أو لك النصف من الشجر ومن الثمرة أو لك النصف من الشجر. فهذه أو هذا النوع الثالث يسمى عند العلماء رحمهم الله بالمغارسة أو المناصبة أو المساقة. فكلا هذه المسميات تطلق على هذا النوع الثالث، مغارسة من الغرس، أنك تغرس الشجر. إذن عندنا 3 صور: هناك شجر موجود ليس له ثمر موجود الآن، وهناك شجر له ثمر موجود الآن لكنه لم يكتمل. الصورة الثالثة: هناك أرض لكن ليس فيها شجر، أعطيك الشجرة لتغرسها وتسقيها في مقابل جزء من الثمرة. المصنف هنا يقول على شجرة يغرسها، من هو الذي يغرسها؟ العامل أو الساقي. قال: ويعمل عليه، أي حتى يقوم هذا الغرس ويثمر ويكتمل نضجه واكتماله. قال: على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، هذه سبق معنا أنه لابد أن يكون جزءا معلوما مشاعا. قال: أو الشجر، أي أو بجزء من الشجر، أو منهما، أي أو بجزء من الثمرة والشجر. في المساقات السابقة في النوعين لا يصح أن تقول له ولك جزء من الشجر، واضح؟ إنما يكون له جزء من الثمرة فقط، فيما إذا سقيته على شجر موجود أو على شجر له ثمر موجود لم يكتمل لا بد أن تكون المقابل الذي للعامل هو جزء من الثمرة. هنا في المغارسة يجوز لك أن تجعل له جزءا معلوما مشاعا من الثمرة، ويجوز لك أن تجعل له جزءا معلوما من الشجرة مشاع، ويجوز لك أن تجعل له جزءا معلوما منهما من الثمرة ومن الشجرة. هذه 3 صفات أو 3 صور للمساقاة، ولا حاجة إلى إعادتها مرة أخرى. يقول المصنف رحمه الله: نعم نعم، ليست مساقاة، هذه إجارة ليست مساقاة. إذا قال له قم بالعناية بهذا الشجر ولك كذا وكذا من النقود فهذه تعتبر إجارة وليست مساقاة. قال المصنف رحمه الله: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. المصنف رحمه الله يقول: إذا فسخ مالك الأرض أو مالك الشجر في المغارسة والمساقاة، إذا فسخ عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة، جاء إليه وقال: ساقيتك على أن تسقي هذا الشجر ولك نصف الثمرة، وقبل ظهور الثمرة قال: خلاص أنا ما عاد أريدك تعمل، واضح؟ يجوز له أولا أن يفسخ أو لا يجوز له؟ يجوز. لماذا؟ لأن عقد المساقاة عقد جائز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن عقد المساقاة عقد جائز، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، يرون أن عقد المساقاة والمزارع عقد جائز، أي لكل من الشريكين أن يفسخ، لصاحب الشجر المالك أن يفسخ وللعامل أن يفسخ. ولذلك فرع المصنف رحمه الله هنا فيما إذا حصل الفسخ، فإذا فسخ مالك قبل ظهور الثمرة فإن الفسخ يصح وللعامل أجرته. الحنابلة رحمهم الله عندهم ضابط مضطرد في أمور الشركات، إذا فسدت الشركة فإنها تنقلب إلى إجارة مباشرة، إذا قرأت في كتب الحنابلة وهذا عقد فاسد أو شركة فاسدة فمباشرة أنك تعلم أن للعامل الأجرة. أجرة إيش؟ أجرة المثل. ننظر إلى المدة التي عمل فيها هذا العامل، عمل شهرين، عمل ثلاثة أشهر، نقول خلاص أنت تستحق كذا وكذا. هذا هو المذهب. ومن العلماء رحمهم الله من رأى أن له قسط المثل وسهم المثل من الثمرة، فننظر إلى الثمرة لو أنها ظهرت كم سيكون نصيب العامل منها، فنأخذ القسط الذي يعادل هذه المدة. وهذا القول وهذا الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام أجود من المذهب إن شاء الله، لأن العامل عندما دخل هو دخل أجير أو دخل على أنه مساقي؟ نعم، هو دخل ليعمل مساقات ولم يدخل على أنه عامل إجارة وأجير. ولذلك فالمشهور من المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر. المصنف رحمه الله يقول: فإن فسخ مالك، أي مالك الأرض في هذه الصورة التي معنا، مالك الشجر ومالك الغراس الذي قدمه. ولا بد أن يعلم هناك مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بالمغارسة، أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون أن يكون الغرس من رب الأرض. أنت تريد أن تتفق مع عامل فتأتي بالغرس أنت، وكذلك كما سيأتي في المزارعة يشترطون إذا زارعته على الأرض أن تأتي أنت بالبذور. وهناك وجه في المذهب أو رواية في المذهب أنه يجوز أن يكون الغراس من العامل ويجوز أن يكون البذر من العامل، وهذا الوجه أصح إن شاء الله، وهو الذي عليه العمل. أنت عندما تشرك شخصا في الأرض هل أنت الذي تأتي له بالبذور؟ لا، لسه العرف جاري الآن هنا في هذه المنطقة أن الشريك هو الذي يأتي بهذه البذور. الحنابلة رحمه الله يقولون هي المساقاة والمزارعة هي تقاس على المضاربة، لأن المضاربة المال فيها من شخص والعمل فيها من شخص، فالمساقاة لا بد أن يكون المال من شخص والعمل من شخص. أما أن نقول له أساقيك على أن تأتي أنت بالغرس وأزارعك على أن تأتي أنت بالبذور فيكون البذر منه والعمل منه الشجر منه والعمل منه، يقولون لا يصح. يقول الأصحاب أبدا الوجه الآخر أصح من قول الحنابلة رحمهم الله في مثل هذه المسألة. ولذلك فالمشهور من المذهب في هذه المسألة مشكل فيما يتعلق بعمل الناس، ولذلك فصاحب الزاد عندما تكلم عن هذه المسألة رجح القول الآخر، وهو الوجه الآخر أنه يصح أن يكون البذور والغرس من العامل، وقال وعلى ذلك عمل الناس. فعمل الناس في مثل هذا معتبر، لا سيما إذا لم يرد دليل يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل اليهود، فكان يأتي لهم بالغرس أو يأتي لهم بالبذور، إنما هم الذين يقومون ببذر أرضهم وبإصلاحها وبمتابعتها. قال نعم. هذه مسألة عند الحنابلة يقولون هذا من الشروط الفاسدة، إذا اشترطت لزوم عقد جائز، لزوم عقد جائز. لكن من العلماء رحمه الله من يجوز هذا، خاصة إذا علم أنه قد يتضرر بمثل هذا الفسخ. المصنف نعم. وأعطاه الأرض حفره البئر وأعطاه المال خارج الأرض، قال هذه الأموال خذها وزارع يعني ما أردت يعني، يعني الآن مثلا يعطيه قيمة الغرس وقيمة البذور. ما في إشكال، حتى الحنابلة يقولون خلاص أنت الآن دفعت كأنك قدمت الغرس وكأنك قدمت البذور بحسب خبرته. حسب خبرتي ايش الاشكال فيها؟ الحنابلة يشترطون هذا، يشترطون لا بد ان يعلم. على كل عرف الناس في مثل هذا ما لم يخالف نصا معتبر ويراعى. عرف كثير من البلاد الان فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة يخالف ما يقرره الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب. والرفق بالناس لا سيما اذا لم يرد دليل صريح، الرفق بالناس أيسر وهو الموافق لمقصد الشرع. قال المصنف رحمه الله: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة. مفهوم المخالفة أنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فإنه ليس من حقه أن يفسخ، وهذا سيأتي في كلام المصنف. فإذا حصل الفسخ قبل ظهور الثمرة من حقك أن تفسخ أيها المالك، وللعامل أجرته على المذهب. إذا فسخت بعد الثمرة فلا يحق لك لأنها قد ظهرت، و قد أثر عمل هذا العامل في ظهورها، ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تفسخ إلا برضا هذا العامل. قال ولعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. لو أن هذا العامل هو الذي فسخ قبل ظهور الثمرة فالمصنف رحمه الله يقول لا شيء له، لا يستحق أجرة ولا يستحق شيئا من الثمرة، الثمرة لم تظهر، واضح لا يستحق شيئا منها لأنها لم تظهر، ولا يستحق أجرة لأنه لم يفي بما عليه من الشر. وظاهر عبارة المصنف أن العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة لا يستحق شيئا قليلا ولا كثيرا، سواء كان فسخه لعذر أو بدون عذر، هذا ظاهر عبارة المصنف، وهو المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنك لو فسخت أيها العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء لك، أنت بيني وبينك شرط، لماذا لم توفي به؟ كونك فسخت قبله خلاص توكل على الله. لكن قال بعض أهل العلم رحمه الله أنه إذا فسخ لعذر، لعذر شرعي معتبر، فإنه في هذه الحالة يستحق، وهذا القول أقرب إلى العدل، أنه إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى مثل هذا فإن القول بأنه يستحق شيئا مقابل ما بذل من جهد قول له وجه من النظر وحظ. قال المصنف رحمه الله وتملك نعم على الخلاف في ما يستحق، لو أخذنا بالمذهب سنقول يستحق قسطه من الأجرة، وعلى كلام شيخ الإسلام يستحق سهم المثل أو من قسط من الربح ومن الثمرة، وفي الحقيقة كونه يكون مساهما أحسن من كونه يكون أجيرا. قال المصنف رحمه الله وتملك الثمرة بظهورها. هنا يبين المصنف متى يملك العامل الوقت، لا نريد أن ننهي الجملة هذه، يصبروا علينا اليوم حتى نودعكم إلى بعد رمضان إن شاء الله. يقول المصنف وتملك الثمرة بظهورها، متى يملك العامل والمالك نصيبه من الثمرة؟ يقول إذا ظهرت فإنهم يملكونها، فإذا لم تظهر فإن الملك، وكما سبق معنا في باب المضاربة متى يملك المضارب والعامل الربح. قال المصنف فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، إذا فسخ قبل ظهور الثمرة سبق معنا، إذا فسخ المالك فيصح الفسخ وللعامل الأجرة، فسخ العامل قبل ظهور الثمرة ليس له شيء، فسخ العامل بعد ظهور الثمرة أو فسخ المالك بعد ظهور الثمرة، يقول المصنف تستمر هذه المساقاة والمزارعة. وعليه فنقول إن عقد المساقاة عقد جائز على المذهب إلا إذا ظهرت الثمرة فإنه يصبح عقدا لازما، واضح؟ فإذا ظهرت الثمرة فإنه لا فسخ، تفسخ أيها المالك لا ما يحق لك، لأن هذا العامل له نصيب في هذه الثمرة. قال وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه. هنا يقول المصنف ما هو الذي يلزم العامل وما هو الذي يلزم رب المال. أنت أيها العامل في المساقاة عليك كل ما فيه نمو للثمرة أو صلاح لها، عليك الحرث، عليك أن تجري الماء في الجداول، عليك أن تتابع الأغصان اليابسة فتقطعها، عليك أن تنظف الشجرة، عليك أن تقوم بسقايتها، هذا هو الذي يلزمك، عليك إذا ظهر الثمر أن تحصده، أنت يلزمك هذا أيها العامل، وهذا مرده إلى العرف. فإذا حصل شرط بين رب المال والعامل فالعبرة بالشرط، وإذا لم يحصل شرط فإن العرف معتبر، وإذا لم يحصل هناك شرط لفظي ولا عرفي فإننا ننظر إلى الأمر الذي يجب على العامل. كل ما كان فيه نمو للثمرة وصلاح لها فهو على العامل، كل ما كان فيه حفظ لأصل الشجر ولأصل الزرع فإنه يكون على رب المال. حفر البئر على من؟ على رب المال. سقي هذا الشجر على من؟ نعم على العامل. حرث الأرض على من؟ تلقيح الشجر إذا احتاج إلى تلقيح. إذن ضابطه كل ما كان فيه نمو لهذه الثمرة أو صلاح لها فإنه على العامل، كل ما كان فيه حفاظ على أصلها فإنه على رب المال. بناء الحيطان على المزرعة على من؟ على رب المال، واضح؟ المصنف رحمه الله هنا يقول وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، فما يحفظ الأصل هذا على رب المال وليس على العامل منه شيء. وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ، الجذاذ والجداد وهو قطع الثمرة، المصنف رحمه الله يقول على كل منهما بقدر حصته. أنت لك أيها العامل ثلث الربح أو ثلث الثمرة، إذن عليك ثلث من هذا الجداد، وعلى مالك المال الثلثان، لك نصفه ولي نصفه، عليك نصف الجداد وعلي نصفه. وعلى كل حال فالعرف في هذا معتبر، إنما الحنابلة رحمهم الله يقولون لو اشترط كل منهما على الآخر ما يلزمه، أنت الآن علي أيها العامل السقي، فاشترطت عليك أن تقوم بالسقي يا رب المال فالحنابلة يقولون هذا شرك فاسد، إذا اشترطت علي ما يلزمك وإذا اشترطت عليك ما يلزمني هذا شرط فاسد إلا الجدال، فإنه في هذه الحالة إذا اشترط أحدهما على الآخر ذلك فإن ذلك يصح على كلام الحنابلة رحمهم الله. قال وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، المزارعة تكون على الزرع، هي دفع أرض لمن يزرعها مقابل جزء معلوم مشاع من الثمرة ومن ثمرة هذا الزرع ومما يخرج منه. قال وتصح المزارعة بجزء معلوم، لا بد أن يكون الجزء معلوما مشاعا، قال بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، فلا بد أن يكون الزرع معلوما مشاعا مما يخرج من الأرض، لك ربعه لك نصفه لك ثلثه إلى غير ذلك. قال بشرط علم وبذر وقدره، بشرط أن يعلم المالك وأن يعلم العامل بمقدار هذا البذر وبجنسه وبنوعه وبوقته، الموسم الذي ستزرع فيه البذور بطاط، سنزرع بطاطا طماطا بصلا إلى غير ذلك، بر شعير ونحو هذا مما هو معلوم. قال وكونه من رب الأرض، وكونه ما هو البذور، أن تكون من رب الأرض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، يشترطون في المزارعة أن تكون البذور من رب الأرض، والصواب خلاف المذهب في هذه المسألة إن شاء الله، أنه يجوز أن تكون البذور من العامل. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر دليل على مثل هذا، وهي حجة على الأصحاب رحمهم الله. لهذا نكون قد أنهينا باب المزارعة والمساقاة، والمساقاة والمزارعة عقدان مشروعان على كلام الحنابلة رحمهم الله على التفصيل الذي أسلفنا ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم شيخ محمد. إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة فننظر هل بقي في الثمرة ما ينمو بعمل العامل أم لا، إذا لم يكن هناك شيء فإنه لا تصح المساقاة من أصلها، ولذلك شرط أن يكون لعمل العامل أثر في الثمرة، هذا شرط يقول الموفق لا خلاف فيه، يعني تحتاج إلى عمل حتى تنمو. نعم عليه تماما، نعم لازم. وإذا صحت المساقاة، إذا صحت المساقاة بعد ظهور الثمرة، وكلام الحنابلة يؤيد هذا أنها تصح فتصبح لازمة، لأنهم يرون بعد ظهور الثمرة لا فسخ، ولذلك يصبح العقد كان في أول أمره جائزا ثم بعدما ظهرت الثمرة فإنها يصبح عقدا لازما، لا يحق لهذا أن يفسخ إلا برضا الآخر. نعم. إذا كان على كلام الحنابلة لا تصح المساقاة عليه، لكن على الوجه الصحيح أنه تصح، وهذا ذكرناه أنه إذا كان هناك شجر ينتفع به وإن لم يكن له ثمر يؤكل فتصح المساقاة عليه، وضربنا مثالا بالأثل. خلاص يا أخوان. نعم. على المذهب لا يصح، على المذهب إذا كان له ثمر لا يؤكل فإنه لا يصح، والصواب أنه إذا كان له ثمر ينتفع به كالقطن مثلا فتصح أن تساقيه عليه. تمام. إذن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان وبعد العيد، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.